لا نقول فيه كما قال أهل الزيغ واختلفوا وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق، بل نقول إنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين إلى آخر كلامه. ويحتمل أنه أراد أن لا نجادل في القراءة الثابتة بل نقرأه بكل ما ثبت وصح، وكل من المعنيين حق، ويشهد بصحة المعنى الثاني ما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: سمعت رجلا قرأ آية، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ خلافها، فأخذت بيده فانطلقت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فعرفت في وجهه الكراهة، وقال: كلاكما محسن لا تختلفوا، فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. رواه مسلم. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاختلاف الذي فيه جحد كل واحد من المختلفين مع ما مع صاحبه من الحق، لأن كلا القارئين كان محسنا فيما قرأه، وعلل ذلك بأن من كان قبلنا اختلفوا فهلكوا. ولهذا قال، وهذا المعنى جاء أيضا لعمر مع حسان بن حكيم ولأبي بن كعب مع اختلافا من الصحابة، وجل له صلى الله عليه وسلم أن القرآن نزل سماك أحرم فاقرأوا ما تيسر منه ولا تختلفوا، فحذرهم من الاختلاف وأمر كل واحد يقرأ ما سمع النبي صلى الله عليه وسلم وما حفظه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينازع أخاه، وكل الحق. وقد تقدم شيء من الكلام فيما يتعلق بالحروب بالرجال على سماك أحرم، وأن أهل العلم اختلفوا في ذلك، وأن أصح الأقوال وأولاها بالصواب أنها سبعة متقاربة في المعنى وإن اختلفت ألفاظها، فهي معاني متقاربة متحدة والألفاظ مختلفة، مثل جاء وأتى وما أشبه ذلك، مثل عليم حكيم، خبير عليم، عليم خبير، وما أشبه ذلك من المعاني المتقاربة أو المتحدة. ثم جمعهم عثمان بعد ذلك على حرف واحد حذرا من الخلاف، وشكر المسلمون له ذلك وانتهى أمر هذا الاختلاف. نعم. نعم. يقول بالنسبة لحديث مسلم فقط. نعم. إما من الشارح وإما من الناس. بل هو لفظ البخاري. يرجع. أو يرجع. قد يكون معلق المخطئ. يرجع. علق الشيخ ناصر هنا. قال: صحيح ولم يروه مسلم بل تفرد به البخاري دونه، أخرجه في الخصومات والأنبياء. ومن الغريب تصدير الشارح إياه بقوله روية المشعر بضعفه في اصطلاح المحدثين، وهذا أمر تساهل فيه أكثر المتأخرين كما نبه عليه النووي وغيره. انتهى. هذا قد يقع، روية قد يقع حتى غير الشارح، قد وقع البخاري رحمه الله في الكتاب الصحيح قد يقول بذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو موجود في الكتاب الصحيح، قد يقع هذا، قد يحصل التساهل، وإن كان عرف مصطلح عليه أن روية ويذكر من ضعيف أو لما شك فيه، لكن قد يقع، قد يستعمل بعض أهل العلم بما هو معروف تسامحا وتساهلا. نعم. أيضا أنه قد وقد وهم الشارح بعينه لمسلم فإنه لم يخرجه. على كل حال في الغالب صحة ما قالوا، يعني الثلاثة أو اثنين والمتبع الغالب يصيب إذا كان أهل العلم، لكن مع هذا كله ما نجد به خطأ حتى نراجع الصحة. نعم. المظالم. نعم. نعم. ولهذا قال حذيفة رضي الله عنه لعثمان رضي الله عنه: أدرك هذه الأمة لا تختلف كما اختلفت الأمم قبلهم، فجمع الناس على حرف واحد اجتماعا سائغا، وهم معصومون أن يجتمعوا على ضلالة، ولم يكن ذلك ترك لواجب ولا فعل لمحظور، إذ كانت قراءة القرآن على سبعة أحرف جائزة لا واجبة، رخصة من الله تعالى، قد جعل الاختيار إليهم في أي حرف اختاروه، كما أن ترتيب السور لم يكن واجبا عليهم منصوصا، ولهذا كان ترتيب مصحف عبد الله على غير ترتيب المصحف العثماني، وكذلك مصحف غيره. وأما ترتيب آيات السور فهو ترتيب منصوص عليه، فلم يكن لهم أن يقدموا آية على آية بخلاف السور، فلما رأى الصحابة أن الأمة تفترق وتختلف وتتقاتل إن لم تجتمع على حرف واحد جمعهم الصحابة عليه. هذا قول جمهور السلف من العلماء والقراء، قاله ابن جرير وغيره، منهم من يقول إن الترخص في الأحرف السبعة هذا واو ومنهم واو بدون واو كلكم هذا واو قال ابن جرير من دون قاله يعني خلال الآخر ها؟ قاله وهذا قول جمهور السلف من العلماء والقراء قاله ابن جرير وغيره منهم من يقول إن الترخص في الأحرف السبعة كان في أول الإسلام لما في المحافظة على حرف واحد من المشقة عليهم أولا فلما تذللت ألسنتهم بالقراءة وكان اتفاقهم على حرف واحد يسيرا عليهم وهو أوفق لهم أجمعوا على الحرف الذي كان في العرضة الأخيرة وذهب طوائف من الفقهاء وأهل الكلام طبعا الشيخ الألباني سمع على حساب الجامعة الإمام لا طبعة شاكر طبعة شاكر وذهب طوائف من الفقهاء وأهل الكلام إلى أن المصحف يشتمل على الأحرف السبعة لأنه لا يجوز أن يهمل شيء من الأحرف السبعة طبعا له ذهب طائف راجع بالجهيد وقد يرى تفسيره إدراج عن سنة الإنسان الضريق قاله الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا نجادل في القرآن ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين فعلمه سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين. وذهب طوائف من الفقهاء وأهل الكلام وذهب طوائف من الفقهاء وأهل الكلام وكان اتفاقهم على حرف واحد يسيرا عليهم وهو أوفق لهم أجمعوا وذهب طوائف من الفقهاء وأهل الكلام إلى أن المصحف يشتمل على الأحرف السبعة لأنه لا يجوز أن يهمل شيء من الأحرف السبعة وقد اتفقوا على نقل المصحف العثماني وترك ما سواه وقد تقدمت الإشارة إلى الجواب وهو أن ذلك كان جائزا لا واجبا أو أنه صار منسوخا. وأما من قال عن ابن مسعود أنه كان يجوز الصواب عن الأحرف نزلت ليقرأ بها جوازا وجوبا ولهذا كان صلى الله عليه وسلم إذا اختلف القارئان قال كل واحد أحسن هكذا أنزلت حتى جرى ما جرى لبعض الناس من كبه الشك كما جرى لأبي وغيره المقصود أن أحرف أنزلها الله تبعة يقرأ بها المسلمون كتاب ربهم عز وجل وهي لغات متقاربة تختلف ألفاظها وتتحد معانيها أو تتقارب معانيها ثم جمعهم أصدار الله بعدما استشار الصحابة في ذلك على حرف واحد حتى لا يختلف. وأما من قال عن ابن مسعود أنه كان يجوز القراءة بالمعنى فقد كذب عليه وإنما قال قد نظرت إلى القراءة فرأيت قراءتهم متقاربة وإنما هو كقول أحدهم وإنما قال قد نظرت إلى القراءة فرأيت قراءتهم متقاربة وإنما هو كقول أحدكم هلم وأقبل وتعالى فاقرأوا كما علمتم أو كما قال والله تعالى قد أمرنا أن لا نجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم فكيف بمناظرة أهل القبلة فإن أهل القبلة من حيث الجملة خير من أهل الكتاب فلا يجوز أن يناظر من لم يظلم منهم إلا بالتي هي أحسن وليس إذا وهذا هو الواجب لا مناظرة ويكون القصد إظهار الحق لا إظهار الفهم والغلب بل يكون القصد هو إظهار الحق وبيان ما جاءت به الرسل وبذلك تتهد القلوب وتتقارب الافهام ويتضح الحق لطالبه. اما اذا جاء العنف والشده والظلم والبغي والقصد السيء فان هذا من اسباب الاختلاف الدائم ومن اسباب ضياع الحق وعماح على هؤلاء المتناظرين لسوء القصد ولسوء الاسلوب. ولهذا قال عز وجل وليعدلهم بالتي احسن قال ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي احسن الا الذين ظلمون قالوا كتابهم كفر يهود والنصارى لا يجادلوا الا بالتي احسن فالمسلمون من باب اولى لا يجادلوا الا بالتي احسن اذ القصد شيء واحد وهو يظهر الحق وبيان ادلته حتى يقبله المناظر والمناظر وحتى تتحيد الكلمه وحتى يحصل التعاون على البر والتقوى. فالعنف لا محل له فمن رحمه من الله لينزل لهم ولو كنت فضلا غير غلبا فضلوا من حوله. ويقول جل وعلا لموسى وهارون تقول له قولا لينا وهو قد بعثهما ليخبث الخلق تقول له قولا لينا لعله يتذكر. نعم قال من حيث الجملة قال أهل القبلة من حيث الجملة خير من الكتاب لأن فيهم من إنشاء القبلة وهو شر من أهل الكتاب لأن البدعة كفروا بدعتهم. وهذه الآية محتمل مدخلها التخصيص أو نفس الذي يجادلوا أهل الكتاب مدخلها التخصيص ونفس أم هي محتمل على وجه محكم. نعم مكية محكم. نعم وليس إذا أخطأ يقال له إنه كافر قبل أن تقام عليه الحجة التي حكم الرسول بكفر من تركها. والله تعالى قد عفى لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان ولهذا ذم السلف أهل الأهواء وذكروا أن آخر أمرهم السيف. وسيأتي لهذا المعنى زيادة بيان إن شاء الله تعالى عند قول الشيخ ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا. وقوله ونشهد أنه كلام رب العالمين قد تقدم الكلام على هذا المعنى عند قوله وإن القرآن كلام الله منه بدأ بلا كيفية قولا. وقوله نزل به الروح الأمين هو جبرائيل عليه السلام سمي روحا لأنه حامل الوحي روحا لأنه حامل الوحي الذي به حياة القلوب إلى الرسل من البشر صلوات الله عليهم أجمعين وهو أمين حق وهو أمين حق أمين صلوات الله أمين حق أمين وهو أمين حق أمين صلوات الله عليه. قال تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال تعالى عمل الوحي الذي به حياة العالم حياة الثقلين وحياة العالم بعد ذلك تبعا لهما. فإن الله جل وعلا جعل وحيه المنزل حياة للأمم حياة للقلوب وراحة لها وطمأنينة وسعادة. ولهذا قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فما دعا إليه الرسول صلى الله عليه وسلم فيه الحياة وفيه السعادة لمن استجاب وقبل الحق واستقام عليه. قال سبحانه أظمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به الناس. فقبول الحق الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام فيه الحياة من الموت موت الجهل والكفر فيه النور من الظلمات ظلمات الكفر والشرك والبدع والأهواء والمعاصي. فمن قبل هذا الوحي علما وعملا حصلت له الحياة التي فيها ضد الموت الذي عليه الكفار وحصل له البصيرة والنور ضد الجهل. وهذا المعنى في قوله جل وعلا وكذلك أوحينا روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عباده. هذه السورة سورة الكريمة دلالة على أن ما أوحاه الله للنبي صلى الله عليه وسلم ورحم به هذه الأمة من الكتاب والسنة روح ونور روح تحصل به الحياة ضد الموت ونور يحصل به النور نور البصيرة نور الهداية. ثم رزق العلم النافع والعمل الصالح بما جاء به الكتاب والسنة فقد رزق الحياة السعيدة الحياة الطيبة ورزق النور والبصيرة والهدى الذي به يميز بين الحق والباطل وبين الغي والرشاد والهدى والضلال. وفي هذا المعنى يقول جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولنجزين اجرهم باحسن ما كان يعملون. فجدير بالعاقل من الثقلين، جدير به ان يعنى بهذا الوحي وان يعرض عليه بالنواجذ وان يلزمه علما وعملا ودعوه وصبرا حتى يلقى ربه. ففي هذا له الحياه السعيده، الحياه الكامله، الحياه الطيبه، وفي علمه به وبصيرته فيه النور والهدى والبصيره ضد ما عليه اهل الجهل والاهواء، نسال الله السلامه. نعم. وقال تعالى: انه لقول رسول كريم ذي قوه عند ذي العرش مكين مطاع ثم امين. وهذا وصف جبرائيل بخلاف قوله تعالى: انه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر. فان الرسول هنا محمد صلى الله عليه وسلم. وقوله فعلمه سيد المرسلين تصريح بتعليم جبرائيل اياه ابطالا لتوهم القرامطه وغيرهم انه تصوره في نفسه الهاما. وقوله ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين تنبيه على أن من قال بخلق القرآن فقد خالف جماعة المسلمين. فإن سلف الأمة كلهم متفقون على أنه كلام الله بالحقيقة غير مخلوق، بل قوله ولا نخالف جماعة المسلمين مجري على إطلاقه، مجرا على إطلاقه أن لا نخالف جماعة المسلمين في جميع ما اتفقوا عليه، فإن خلافهم زيغ وضلال وبدعة. قوله ولا نكفر أحدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، أراد بأهل القبلة الذين تقدم ذكرهم في قوله ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين وله بكل ما قال وأخبر مصدقين. يشير الشيخ رحمه الله بهذا الكلام إلى الرد على الخوارج القائلين بالتكفير بكل ذنب. واعلم رحمك الله وإيانا أن باب التكفير وعدم التكفير باب عظمة الفتنة والمحنة فيه، وكثر فيه الافتراق، وتشتتت فيه الأهواء والآراء، وتعارضت فيه دلائلهم، فالناس فيه في جنس تكفير أهل المقالات والعقائد الفاسدة المخالفة للحق الذي بعث الله به رسوله في نفس الأمر، أو المخالفة لذلك في اعتقادهم على طرفين ووسط من جنس الاختلاف في تكفير أهل الكبائر العملية. فطائفة تقول لا نكفر من أهل القبلة أحدا، فتنفي التكفير نفيا عاما مع العلم بأن في أهل القبلة المنافقين الذين فيهم من هو أكفر من اليهود والنصارى بالكتاب والسنة والإجماع، وفيهم من قد يظهر بعض ذلك حيث يمكنهم وهم يتظاهرون بالشهادتين، وأيضا فلا، وفيهم من قد يظهر بعض ذلك حيث يمكنهم وهم يتظاهرون الأوقات التي يمكنهم في إظهار النكاح. وعبد الله بن أبي هو أكثر من اليهود والنصارى أكثر الله مع كونه من أهل القبلة الظاهر والصواب والإسلام. نعم. اللهم صل. والمقصود يعني كان جامع لا يكفره القبلة إلا من ظهر مما يدل على التكفير، هذا هو الأخير. من ظهر الإسلام وتمسك الإسلام فإنه لا يكفر بمجرد المعاصي إلا إذا ظهر منه وجب التكفير كالسب للدين، فالجحد لي بعض ما هو عنا الدين بالضرورة من واجب ومحرم وما أشبه ذلك، وإلا في الأصل قاعدة، الأصل عدم تكفير المسلم الذي استقبل قبلتنا وشهد شهادتنا ووحد الله واتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، الأصل عدم تكفير خلاف الخوارج ولو زنى وسرق من الزنا والسرقة وما أشبه ذلك من المعاصي تحت مشيئة الله فلا يكفر بها، لكن الأخبار يكفرون بها خلفوا أهل السنة والجماعة. إذا قلنا القاعدة على تكفيرها قبلة الذنوب فمعنى ذلك أن لا نكفر المسلم بالذنوب المعروفة المعاصي، لكن متى ظهر منه ما يدل على التكفير مثل يحدث وجوب الصلاة يحدث وجوب الزكاة بإجماع المسلمين، يحدث وجوب الحج مع الاستطاعة يحدث شرعية الجهاد يحدث وجوب رمضان صيام رمضان يحدث حريم الزنا يحدث حريم السرقة، هذه أمور مجمع عليها ولو كان ظهر بالإسلام ولو صلى مع الناس وصام ومكافر عند الجميع، فمراده إذا أطلقوا وهذا وهكذا يفاق السلف تهاونا على الخلاف في ذلك، منهم من قال من جعل ذلك حكما أكبر وإن انتسب إلى الإسلام وإن ادعى أنه مسلم، كما لو سب الله ورسوله كما لو استهان بالمصحف فلطخه بالنجاسة ووطئ عليه وجلس عليه كفارا وهو كافر وإن ادعى أنه مسلم كافر بالإجماع. الحاصل أن هذه قاعدة هذا من هذا الأصل أن لا نكفر أهل قبلة بذنب هذا أصل، لكن إذا كان الذنب يوجب التكفير كفرنا، وإنما أرادوا بهذا أن يخالفوا الخوارج والمعتزلة، لأن الخوارج كفروا بالذنوب، فمن زنى كفر ومن سرق كفر ومن عقى والديه كفر ومن أكل الربا كفر وما أشبه ذلك، فقال السنة خالفوا بهذا هذه معاصي من كفر فصاحبها تهتم شيئا إذا مات عليه ولم يكفر، والمعتزلة وافقوهم في هذا المعنى من يكفر في الآخرة، قالوا أنه في الآخرة مخلد في الناس الكفار معهم، وفي الدنيا تورعوا عن تسمية الكافر وقالوا ناسا المسجد بين المسجدتين، فهم مع خواجه في المعنى وإن كانوا ليسوا معهم في الدنيا في الاسم. الله المستعان. نعم. هذا يسب الله ورسوله كافر عند جميع ردة مرتدة عن الإسلام، لكن يستجاب عند قوم من العلم استجاب يعني ولي الأمر، فإن تاب قبلت من التوبة مع التعزير مع التأديب والتعزير عن أي مدامع على هذا المنكر، وبعض أهل العلم يقول لا يستجاب بل يقتل ولو تاب لأن سبه كفر عظيم مغلظ فلا يقتل. فالبسط كان في هذا أبو العباس بن تيمية في إصرار المسلول على كاتب الرسول وأطال بحث هذا وذكر هذا أهل العلم رحمه الله عليه. نعم. وأيضا فلا خلاف بين المسلمين أن الرجل لو أظهر إنكار الواجبات الظاهرة المتواترة والمحرمات الظاهرة المتواترة ونحو ذلك فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل كافرا مرتدا، والنفاق والردة مظنتها البدع والفجور كما ذكره الخلال في كتاب السنة بسنده إلى محمد بن سيرين أنه قال إن أسرع الناس ردة أهل الأهواء، وكان يرى هذه الآية نزلت فيهم وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. ولهذا امتنع كثير من الأئمة عن إطلاق القول بأننا لا نكفر أحدا بذنب، بل يقال لا نكفرهم بكل ذنب كما تفعله الخوارج. وفرق بين النفي العام ونفي العموم، والواجب إنما هو نفي العموم مناقضة لقول الخوارج الذين يكفرون بكل ذنب. ولهذا والله أعلم قيده الشيخ رحمه الله بقوله ما لم يستحله، وفي قوله ما لم يستحله إشارة إلى أن مراده من هذا النفي العام لكل ذنب من الذنوب العملية لا العلمية. وفيه إشكال، فإن الشارع لم يكتف من المكلف في العمليات بمجرد العمل دون العلم، ولا في العلميات بمجرد العلم دون العمل، وليس العمل مقصورا على عمل الجوارح، بل أعمال القلوب أصل لعمل الجوارح وأعمال الجوارح تبع، إلا أن يضمن قوله يستحله بمعنى يعتقده أو نحو ذلك. وقوله ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله إلى آخر كلامه رد على المرجئة، فإنهم يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا تنفع مع الكفر طاعة، فهؤلاء في طرف والخوارج في طرف، فإنهم يقولون نكفر المسلم بكل ذنب أو بكل ذنب كبير. وكذلك المعتزلة الذين يقولون يحبط إيمانه كله يحبط إيمانه كله بالكبيرة فلا يبقى معه شيء من الإيمان. لكن الخوارج يقولون يخرج من الإيمان ويدخل في الكفر، والمعتزلة يقولون يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر، وهذه المنزلة بين المنزلتين. وبقولهم كفره شيء غير معقول، كلام المعتزلة غير معقول، ما بينهم مرتبة، من خرج من الإيمان صار يكفر، هذا كلام ما له حقيقة، هو بمعنى موافق للخوارج بمعنى، ولكن تفكروا بهذا الكلام. اللهم استعلى حول ولا قوة إلا بالله. إذا ثبت يحكم حيث وعلي أو يقال ولي الأمر. نعم. إذا ثبت واقع بالجحد. لا يفهم ولي أمر، لا ينفذ ولاة الأمر، لا. لابد يفعل ولاة الأمور حتى يمروا فيه. وبقولهم بخروجه من الإيمان أوجبوا له الخلود في النار، وطوائف من أهل الكلام والفقه والحديث لا يقولون ذلك في الأعمال لكن في الاعتقادات البدعية، وإن كان صاحبها متأولا فيقولون يكفر كل من قال هذا القول، لا يفرقون بين المجتهد المخطئ وغيره، أو يقولون يكفر كل مبتدع. وهؤلاء يدخل عليهم في هذا الإثبات العام أمور عظيمة، فإن النصوص المتواترة قد دلت على أنه يخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. طبعا قول المعتزلة والحاوي كانوا كفر واحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، هذا التقييد سليم. كانوا يقول إن يكون الزنا لا يستحل الزنا، ولا بالسرقة لا يستحلها، ولا بالربا لا يستحلها، وهكذا مراده هو هذا. الذنوب الأخرى التي رد على الخوارج، الذنوب الأخرى التي يكفر بها بدون استحلال مثلا قول بكفر قصد الذنوب دون الشرك، كان قصد الذنوب دون الشرك، الذنوب المعاصي هم يحلو كلام على أحسن الكلام، ولا المعاصي ولا الكفر لا تسمى ذنب، لكن مراد المؤلف يعني الذنوب دون الشرك، هذا مراد لا يستحل فيحلو كلامه على أوجه الأمور وخيرها وأحسنها كما هو معروف عند أهل العلم، ولا الشرك لو فعله ولا مستحل كفر. لو قال قائل ان ذنب الكفر وارد في هذه العباره داخل في هذه العباره لكنهم غير مراد، هذا غير مراد، ولهذا المعامل الشارع تكلم على هذا وما يعني على العبارات هذه. نعم. ولم يستحل الكفر، ولم يستحل ولم يستحل ولم يفعل الحادث غلط يبي فلوس او في بدايه. نعم. لأنه لكفر بكل ذنب، هذا الذي يعني في العموم، وأما النفي العام لا يكفر بذنب، معناه أن جميع الذنوب لا يكفر بها، هذا ليس على إطلاق، بخلاف إذا ما كفر بكل ذنب بل يكفر بعض الذنوب لا بكلها، بعض الذنوب يكفر به ذنب الشرك، ذنب استحلال المعاصي، لم يسب الله ورسوله، هذا ذنب يكفر به، وهناك ذنوب لا يكفر بها كالزنا والسرقة والذنب ما لم يستحلها. ونصوص الوعد التي يحتج بها هؤلاء تعالوا نصوص الوعيد. أما المرجئة فهو في طرف تقييم ثاني، المرجئة ضد الخوارج، المرجئة يتسهلون ويقول ما دام على التقييم ما يضر قتل ضر المعاصي، يدخل الجنة ولو مات على المعاصي، هذا من جهلهم وعدم تقييم النصوص. التوحيد أصل والإيمان أصل، لكن تضره المعاصي وتنقصه المعاصي فيستحق النار إلا أن يعفو الله عنه. وخوارج فاتهم فضل التوحيد فضل الايمان وانه اصل جميع ما يكون في النار، فظنوا ان كل ما من عفى الله فقد كفر، انهم لا يزيد الايمان ولا يزيد، بل اما يوجد كله ولا يذهب كله، فلهذا عندهم اذا زنى زال ايمانه، اذا سرق زال ايمانه وانتقل الى الكفر، وليس عندهم تبعيد. اما اهل السنه والجماعه يقولون الايمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص المعاصي، فايمانه وتوحيده لله اذا زنى نقص، اذا سرق نقص، إذا أكل الربا نقص إيمانه، إذا عق وليه نقص إيمانه، إذا قطع رحمه نقص إيمانه، لكن ما يزول إيمانه. أما إذا جاء الشرك أكبر زال الإيمان بكلية، حل المعاصي زال الإيمان بكلية، فرق بين قول أهل السنة وبين قول أهل البدع. نعم. نعم. إذا عرف إذا علم ما حرق ما هو مختار كفر هذا كفر، إلا إذا كان مثل يجهل هذا كالعشر

إن مات على إذا مات مشي على شيء فهو إلى النار بإجماع المسلمين. مات على شيء فهو إلى النار بإجماع المسلمين. من مات على الإيمان فهو إلى الجنة بإجماع المسلمين. الحديث هو كنت أنا ما في يدي قادر أنا ما في يدي المخلص مضاف يعمل على حسب الرواية هذا وقت الرواية يدي ماذا يدي يدي واحد أعلق عليه قال حسن المجتمع. قال المعلف رحمه الله وفيه عكرمة بن عمار احتج به مسلم وفيه ضعف انتهى. ولأن الشخص المعين يمكن أن يكون مجتهدا مخطئا مغفورا له ويمكن أن يكون ممن لم يبلغه ما وراء ذلك من النصوص ويمكن أن يكون له إيمان عظيم وحسنات أوجبت له رحمة الله كما غفر للذي قال إذا مت فاسحقوني ثم اذروني ثم غفر الله له لخشيته وكان يظن أن الله لا يقدر على جمعه وإعادته أو شك في ذلك. لكن هذا التوقف في أمر الآخرة لا يمنعنا أن نعاقبه في الدنيا لمنع بدعته وأن نستتيبه فإن تاب وإلا قتلناه. ثم إذا كان القول في نفسه كفرا قيل إنه كفر والقائل له يكفر بشروط وانتفاء موانع ولا يكون ذلك إلا إذا صار منافقا زنديقا. فلا يتصور أن يكفر أحد من أهل القبلة المظهرين للإسلام إلا من يكون منافقا زنديقا وكتاب الله يبين ذلك. فإن الله صنف الخلق فيه ثلاثة أصناف صنف كفار من المشركين ومن أهل الكتاب وهم الذين لا يقرون بالشهادتين وصنف وكتاب الله يبين ذلك. فإن الله صنف الخلق فيه ثلاثة أصناف ولا يكون ذلك إلا إذا صار منافقا زنديقا. فلا يتصور أن يكفر أحد من أهل القبلة المظهرين الإسلام إلا من يكون منافقا زنديقا وكتاب الله يبين ذلك. ليس على إطلاقه إلا أي قال إذا أظهر الكفر دل على زندقة من أظهر الكفر كفر إطلاقه ليس على كتاب الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف يكون إسناده حسن وفيه عكرمة بن عمار احتج به مسلم وفيه ضعف؟ كيف يكون إسناده حسن؟ لأن الضعف الذي ما ينزل عن الحسن قد يكون في ضبطه شيء بل يرجع مسلم رحمه الله حسن هما خف ضبطه قليلا. نعم. إذا في زنديق عظم شر على المسلمين وما في والي يقتل هل يجوز لفرد من أفراد المسلمين أن يقتل ويتحمل هذا محل الوقت إذا كان ما يترتب عليه الشر على المسلمين ولا فتنة تحتاج إلى دراسة يعني بينهم لا بس يترتب على القاتل ما يترتب على غير القاتل وهو مستعد لذلك أنه مستعد يقتل فيه إذا قتل هذا ما أعلم بالشيء وهي قصة أخذ بعض الأشهر من النبي صلى الله عليه وسلم بعدها من النبي صلى الله عليه وعشان كفار قتله قد يتعرض لقتل يعني من الجهات هذا من الجهات ماشي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العالمين. لا يلزمه لا يلزمه ان يقتله لانه يعني اظهر الزندقه او الكفر ما يظهر لانه ليس هناك معظم في غلوبه انما هو من باب الجهاد هذا يلزمه بذل نفسه في الجهاد هذا او يكفي انكار المنكر وبيان للناس واظهار أن هذا منكر الناس أنه في ذلك جمع يقاتل ويقتل ويقتل ويقتل لا يفعل على ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وكتاب الله يبين ذلك. إن الله صنف الخلق فيه ثلاثة أصناف صنف كفار من المشركين ولا يكون ذلك إلا إذا صار منافقا زنديقا. فلا يتصور أن يكفر أحد من أهل القبلة

يتوب فيتوب الله عليه، ولا ينبغي أن يلعن بل يكفي الحد الشرعي. كما ثبت في صحيح البخاري عن أسلم مولى عمر رضي الله عنه عن عمر أن رجلا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله وكان يلقب حمارا وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراب، فأتي به يوما فأمر به فجلد، فقال رجل من القوم اللهم لعنه ما أكثر ما يؤتى به، فقال صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فوالله ما علمت إنه يحب الله ورسوله. وهذا أمر متيقن به في طوائف كثيرة وأئمة في العلم والدين. ويحتج بهذا على تحريم لعن معين كما اختار هذا الشيخ الإسلام الكبير وجماعة، وهذا عاصي معين لا يلعن كالسارق والسارق الخمر، لكن هذا العموم لا بأس بلعن هذا العموم، لعن الله السارق، لعن الله شارب الخمر، لعن الله الفاسقين، لعن الله الظالمين. أما فلان بن فلان يعنيه فلا يلعن فيها إلا أن قد يتوب فيتوب الله عليه، فلا ينبغي أن يلعن بل يكفي الحد الشرعي. ولهذا قال لا تلعن فإن يحب الله ورسوله، قد يشرب الخمر عنده إيمان عنده حب، ولكن أبوي بهذه الدنيا وصارت فتية كلها نسأل الله العافية، فيتمارك نفسه منها، فلا ينبغي لعنه ولكن يدعى له الهداية. بخلاف اللعن العام اللعن العاصي على السارق على الله السارق لعن الله قاسي ومرتشي وما اشبه ذلك. نعم. ما علمتم ولا ما علمتم؟ ما علمتم انه يحب الله ورسوله. نعم. ما علمتم انه يحب الله ورسوله. انه لا يحب الله ورسوله. يعني مدة علمي. لا وفاء كيف اللفظ؟ ما علمتم انه يحب الله ورسوله. او انه لا يحب الله ورسوله. لا يحب الله ورسوله. لا غير موجود. انه يحب ما شاء الله. يعني إذن يوقف على ما علمتكم ثم هذا هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قل له لا يحب الله ورسوله. إذا تلعنه مثل أنه يحب الله ورسوله حسب علمي به. نعم. حسب ما أعلمه. نعم. لكم ما علمتم. ظرفية مصدرية يعني هذا. معدوم حية. نعم. ما علمت عليه يعني. مدة علمي. يعني مدة علمي أنه يحب الله ورسوله. ليس المفعول علمت يعني ما علمت عليه شيئا. لا ما يجب العنى مدة علمي كان هنا قاصر ما أراد التعجب. ما علمت متعلق العلم صلى الله عليه وسلم أقول متعلق العلم مدة علمي بحاله حاله يعني أسير لولا أما علمت أنه يحب الله. لا لا مو بصفة الله. وهذا أمر متيقن به في طوائف كثيرة وأئمة في العلم والدين. وهذا أمر متيقن به في طوائف كثيرة وأئمة في العلم والدين، وفيهم بعض مقالات الجهمية أو المرجئة أو القدرية أو الشيعة أو الخوارج، ولكن الأئمة في العلم والدين لا يكونون قائمين بجملة تلك البدعة بل بفرع منها. ولهذا انتحل أهل هذه الأهواء لطوائف من السلف المشاهير. فمن عيوب أهل البدع ولهذا انتحل أهل هذه الأهواء لطوائف من السلف المشاهير. فمن عيوب أهل البدع تكفير بعضهم بعضا، ومن ممادح أهل العلم أنهم يخطئون ولا يكفرون. يخطئون ولا يكفرون. أنهم يخطئون ولا يكفرون. أخطأ فلان غلط فلان فلا يكون كفر فلان إلا على بصيرة. ولكن بقي هنا إشكال يرد على كلام الشيخ رحمه الله، وهو أن الشارع قد سمى بعض الذنوب كفرا، قال تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وقال صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتال الكفر، متفق عليه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وقال صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، وإذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، متفق عليهما من حديث ابن عمرو رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم الحمد لله قال صلى الله عليه وسلم أرضع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق، حتى يدعها إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاطب فجر. اتفق عليه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه. وقال هذا يقين، هذا عبد الله بن عمر بالواو. عنده شيخ تعليق الشافعي. نعم. هذا في تعليق يقول في المطبوعة ابن عمر وهو خطأ، والحديثان من رواية عبد الله بن عمر، انظر للأول في البخاري ومسلم، والثاني في البخاري ومسلم. على نفس كلام السابق. نعم. على الأخير. على الأخير. نعم أربع من كل. من النبي الحسين أحمد شاكر. لا غلط، الأخير مو من هذه الأمر، هذه عبد الله بن عمر غلط. ثم الأول ما في محل غلط، الأول الذي إذا قال أحد يا أخي قد باع بها أحدهما لا محل غلط، ما فكر الآن في الزمان أن هذا أو هذا. أما هذا أربع من كنا فيه كان أبو ذلك فهذا، هذا عبد الله بن عمر من الحديث الأربعين، هذا كان من أربعون فيه نووية. وقال صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني المؤمن. يقولون من الطريقين لا يزني، يقول الزاني جاء من حد هذا وهذا، وفي نحو قال نحو من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ومن حديث الأربعين ومن نحو من قديم بعد أن أتم مرة. قال صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني. يعني المليون جمعي عن ابن عمرو بن العاص ينبغي لها لا يسهل الوقت، ينبغي لها يكمل طبعا عمر بن الخطاب عبد الله بن عمر بن العاص حتى ما يبقى الشام. الواو قال يا حمك الله يطلع عليه التغييرات الشقوق. وقال صلى الله عليه وسلم وان كان لا يضر كلاهما او كلاهما امام الثقه رضي الله عنهما لا يضر، كون من حديث عمر او ابن عمر من حيث المعنى ما يضر، لكن من حيث زائده. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، والتوبة معروضة بعد. وقال صلى الله عليه وسلم بين المسلم وبين الكفر ترك الصلاة، رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا فصدقه أو أتى امرأة في وقال. وقال صلى الله عليه وسلم بين المسلم وترك الصلاة وبين الكفر ترك الصلاة، رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا فصدقه أو أتى امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد. وقال صلى الله عليه وسلم تعليق حالي صحيح وقد وهو مخرج في آداب الزفاف. العدل العدل لا هنا ما لم يعلم الواجع في آداب السلام على كما العزاء والواجع في التنبيه أيضا لأن في باب ولكن هو السحر الرابع الأعداء واجهة محمرة ومعضلة التنزيل تشير عز الحميد لأن في باب الحديث باب ما جاء سبحان العظيم كذلك لا يسمى يعني لا يذكر الآن أو من أطلاب الحمية في كبرها لا على جهة بينهما في كبرها أو في حائز من كثير أخبار من كثير الساقطين قول ما يسألونك عن المحيط مراجع الحمية من يتزم بعد ذلك بين المسلم والكفر هذا الأمر اللي جاء المسلم يوشد بين المسلم وبين الكفر بين الرجل وبين الكفر يوشد ترك الصلاة هذا يوشد هنا لا المسلم هنا يقول بين المسلم وبين الكفر لا بين الرجل وبين الكفر بين المسلم وبين الكفر لا بين الرجل بين المسلم وبين الكفر يوشد ترك الصلاة بين الرجل وبين الكفر يوشد الصلاة هذا المسلم هذا النحو المسلم نعم بين الرجل وبين الكفر نعم وقال صلى الله عليه وسلم سنتان في أمتي بهم كفر الطعن في الأنساب سنتان في أمتي بهم كفر هم عليهم. هما بيكفرون بهم هكذا كفر الطعن في الأنساب والنياحة على الميت ونظائر هذا أيضا مسلم طبعا على مسلم في كلام الناس والكفر لفظ التوحيد في حمل التوحيد فكلام الناس ما بيكفر هو على قنح قال هنا صحيح رواه مسلم بلفظ اثنتان في الناس هما والباقي مثله هما بيكفرون والجواب أن أهل السنة متفقون كفروا كفرا ينقلوا عن الملة بالكلية لا يكفروا كفرا ينقلوا عن الملة بالكلية كما قالت الخوارج إذ لو كفر كفرا ينقلوا عن الملة لكان مرتدا يقتل على كل حال ولا يقبل عفو ولي القصاص ولا تجري الحدود في الزنا والسرقة وشرب الخمر وهذا القول معلوم بطلانه وفساده بالضرورة من دين الإسلام ومتفقون على أنه لا يخرج من الإيمان والإسلام ولا يدخل في الكفر ولا يستحق الخلود مع الكافرين كما قالت المعتزلة فإن قولهم باطل أيضا إذ قد جعل الله مرتكب الكبيرة من المؤمنين قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى إلى أن قال فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف فلم يخرج القاتل من الذين آمنوا وجعله أخا لولي القصاص والمراد قوة الدين بلا ريب وقال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما إلى أن قال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم ونصوص الكتاب والسنة والإجماع تدل على أن الزاني والسارق والقاذف لا يقتل بل يقام عليه الحد فدل على أنه ليس بمرتد قد ثبت في الصحيح زاني بكر ومحفظ وخالف أشباههم لا يقتلون بإنما يؤدبون بالحزن فلو كان العاصي كافرا لوجب أن يقتل عليه الصلاة والسلام بدل الدين فاقتلوه إن هذا يعم من بدل الدين فاقتلوه يعم الجميع مرتدين فلو كان العاصي مرتدا كما تقول الخوارج لوجب قتله مطلقا ولكن مذهب الخوارج من أبطل الباطل لهذا قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم إنهم شر الخلق والخليقة قال فيهم أينما لقيتم فاقتلوهم فإن في أجرهم فإن في قتل أجر من قتلهم قال يحضر أحدهم صلاته مع صلاته وقراءته مع قراءتهم الحديث في قلوبهم هنا الحاصل أن مذهب أهل السنة والجماعة هو خلاف ما عليه المعتزلة والخوارج جميعا وأن أهل السنة والجماعة والعاصي ناقص الإيمان ضعيف الإيمان ولكن ليس بكافر كما تقول الخوارج وليس بمخلد في النار اذا مات على ذلك كما تقوله الخوارج المعتزله جميعا ولكنه مؤمن ناقص الايمان ضعيف الايمان مسلم فاسق تحت مشيئه الله ان شاء عفا عنه سبحانه وتعالى وان شاء عاقبه على قدر جريمته ثم بعد ذلك مصيره الى الجنه اذا كان مات على الاسلام والايمان مات على أصل الدين لم يتحد ما أوجب الله ولم يستحل ما حرم الله نعم قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كانت عنده لأخيه اليوم مظلمة من عرض أو شيء من عرض أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون درهم ولا دينار إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فطرحت عليه ثم ألقي في النار أخرجاه في الصحيحين فثبت أن الظالم يكون له حسنات يستوفي المظلوم منها حقه وكذلك ثبت في الصحيح أخرجه البخاري في المظالم والرقاق من حديث أبي هريرة دون قوله ثم ألقي وكذلك رواه أحمد ولم أره في صحيح مسلم هذا معروف من أفراد البخاري المؤلف لفق بينه وبين حديث آخر الحديث الآخر رواه مسلم أنه يقال يوم القيامة يتبع الرد يوم القيامة وله بأعمال يسبق الرد يوم القيامة بأعمال من صلاة وصوم فيأتي وقد ضرب هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا وقدس هذا فيعطى هذا من حسناته ويعطى هذا من حسناته فإن فنيت حسناته وفينا من سيئاته نحمل عليه ثم طريحه النار ثم طريحه النار في حديث المحاسبة حديث أبي هريرة المتقدم ليس فيه زيادة هذه والشاهد هذا فقط إلى هنا نعم الصلاة لماذا يحق الصلاة تحكم الصلاة لغلوين يعني يغلون فيها من شدة خشوعهم وإطالتهم لها نعم كانوا من السنة لا السنة تأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يعني تأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يكون غلو ولا جفاء لا إطالة تذهب الأوقات تعطل الناس ولا جفاء يقصد فيها على الحق نعم وكذلك ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما تعدون المفلس فيكم قالوا المفلس فينا من لا له درهم ولا دينار قال المفلس من يأتي هذا قال المفلس من يأتي يوم القيامة وله حسنات أمثال الجبال فيأتي وقد شتم هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا وقذف هذا وضرب هذا فيقتص هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياه فطرحت عليه ثم طرح في النار. رواه مسلم وغيره من حديث أبي هريرة وهو مخرج في الصحيحة. هذا الحديث هو الذي أدخله في الحديث السابق. رواه مسلم وقال تعالى وقد قال تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات فدل ذلك على أنه في حال إساءته يعمل حسنات تمحو سيئاته وهذا مبسوط في موضعه. والمعتزلة موافقون للخوارج هنا في حكم الآخرة. شكرا لحسن على السبيل هذا مبسوط في موضعه يعني. قوله وهذا مبسوط في موضعه يعني عند الرد على الخوارج عند الرد على يحسن كبير الرد رد على السنة على الخوارج قد يكتبت ألا يقصر في المعلم يحسن قد يكون مبسوط من أهل العلم أو لحساب يعني قد تبت في هذا الشيء هو عبد الله استقلع الشيخ الإسلام الشيخ تنقل الكلام لكن ما أعرف ويعني مثلا في الإسلام ومقيم كثيرا وغالب الكلام كله في الإسلام والمعتزلة موافقون للخوارج هنا في حكم الآخرة فإنهم وافقوهم على أن مرتكب الكبيرة مخلد في النار لكن قالت الخوارج نسميه كافرا وقالت المعتزلة نسميه فاسقا فالخلاف بينهم لفظي فقط وأهل السنة أيضا متفقون على أنه يستحق الوعيد المرتب على ذلك الذنب كما وردت به النصوص لا كما يقوله المرجئة من أنه لا يضر مع الإيمان ذنب ولا ينفع مع الكفر طاعة وإذ اجتمعت نصوص الوعد التي استدلت بها المرجئة ونصوص الوعيد التي استدلت بها الخوارج والمعتزلة تبين لك فساد القولين ولا فائدة في كلام هؤلاء سوى أنك تستفيد من كلام كل طائفة فساد مذهب الطائفة الأخرى. ثم بعد هذا الاتفاق تبين أن أهل السنة اختلفوا خلافا لفظيا لا يترتب عليه فساد وهو أنه هل يكون الكفر على مراتب كفرا دون كفر كما اختلفوا هل يكون الإيمان على مراتب إيمانا دون إيمان وهذا الاختلاف نشأ من اختلافهم في مسمى الإيمان هل هو قول وعمل يزيد وينقص أم لا بعد اتفاقهم على أن من سماه الله تعالى ورسوله كافرا نسميه كافرا إذ من الممتنع أن يسمي الله سبحانه الحاكم بغير ما أنزل الله كافرا، ويسمي رسوله من تقدم ذكره كافرا، ولا نطلق عليهما اسم الكفر. ولكن من قال إن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص قال هو كفر عملي لا اعتقادي. والكفر عنده على مراتب، كفر دون كفر كالإيمان عنده. ومن قال إن الإيمان هو التصديق ولا يدخل العمل في مسمى الإيمان، والكفر هو الجحود ولا يزيدان ولا ينقصان، قال هو كفر مجازي غير حقيقي، إذ الكفر الحقيقي هو الذي ينقل عن الملة. وكذلك يقول في تسمية بعض الأعمال بالإيمان كقوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس، إنها سميت إيمانا مجازا لتوقف صحتها عن الإيمان أو لدلالتها على الإيمان، إذ هي دالة على كون مؤديها مؤمنا. ولهذا يحكم بإسلام الكافر إذا صلى صلاتنا، فليس بين فقهاء الأمة نزاع في أصحاب الذنوب إذا كانوا مقرين باطنا وظاهرا بما جاء به الرسول وما تواتر عنهم أنهم من أهل الوعيد. ولكن الأقوال المنحرفة قول من هذا توفيق بين مذهب السنة والجماعة وبين المرجعة في العمل كأبي حنيفة ومن شارع المطالع بقوله، والمؤلف ينفس بها من الأحناف. قول الأحناف في هذا أنه لا يزيد ولا ينقص من هذا العمل، ولكنه قول فقط وإقرار، وهذا الحقيقة غلط. الجمهور وقوله هو الصواب، يزيد وينقص، وقوله وعمل يزيد الطاعات وينقص المعاصي، وكفر كفران، كفر أكبر وكفر أصغر، فكذا الظلم فكذا الفسق فليس مجازا، بل الكفر الحقيقة لكن كفر ناقص، كفر من سب والديه، كفر من تبرع من والديه، كفر من أصحاب النياحة والطعن في الأنساب، كفر دون كفر وظلم دون ظلم. ولهذا يضر ظلم المعاصي على الإيمان وتنقص إيمانهم خلافا للمرجع، لكنها لا تجعل إيمانهم كالعدم كما تقول الخوارج، لا، بل إيمانهم موجود لكنه ناقص وضعيف، حق به الذنب وحق به الوعيد على هذه المعاصي. الحاصل ان جمهور اهل السنه والجماعه يخالفون المرجئه في افراد الاعمال من الايمان، ويقولون انه يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص المعاصي، هذا هو قول السنه والجماعه وخلاف للخوارج والمعتزله. الخوارج والمعتزله فارقوا اهل الايمان عند الزياده والنقص، والمرجئه مرجئه الفقهاء خالفوا اهل الايمان ويخالف جمهور اهل السنه في جعل العمل من الإيمان. نعم. مثل قوله السلاح لفظي ليس بجيد. ليس بجيد. نعم. خلاف مؤثر. خلاف معنوي لفظي جميعا. لأن أهل السنة والجماعة يقولوا بالعاصي ليس بكامل الإيمان، بل ناقص الإيمان. وعلى قول من أخرج العمل من الإيمان يقول يكون إيمانه كاملا. نعم. نعم. إذا يسمى عملهم أو قولهم هذا بدعي. أقول يبدعون بهذا الشيخ من البدع الشيخ ليس يقولون يعاقى في الآخرة. نعم. ليس يقولون هو يعاقى في الآخرة إذا كان عاصيا. الله والله أعلم أنهم يقولون بهذا، لأن هذا أمر معلوم من أجل الضرورة، لا يستحق العقاب، لا تعزينا ولا تعالى طريقه مات على قلبه مات لم يفش، لا يمكن ان يقول خلاف ذلك، يعني قصدي مرجئة الفقهاء. نعم. قد يقال هذه الحيثية ممنوع كفر لفظي، ولكن بكل حال فإن إخراج العلم من الإيمان ليس بالأمر السهل. نعم. نعم. نوع من التناقض أو نوع من التناقض. نعم. نعم. ولكن المنحرفة الأقوال المنحرفة قول من يقول بتحريمهم في النار كالخوارج والمعتزلة، ولكن أردع ما في ذلك التعصب على من يضاده وإلزامه لمن يخالف قوله بما لا يلزمه والتشنيع عليه، وإذا كنا مأمورين بالعدل في مجادلة الكافرين وأن يجادلوا بالتي هي أحسن فكيف لا يعدل بعضنا على بعض في مثل هذا الخلاف. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يلزمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. وهنا أمر يجب أن يتفطن إليه وهو أن الحكم بغير ما أنزل الله. حديث الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهنا أمر يجب أن يتفطن له وهو أن الحكم بغير ما أنزل الله قد يكون كفرا ينقل عن الملة وقد يكون معصية كبيرة أو صغيرة ويكون كفرا إما مجازيا وإما كفرا أصغر على القولين المذكورين. ولكن الأقوال المنحرفة قول من يقول بتخليدهم في النار كالخوارج والمعتزلة، ولكن أردأ ما في ذلك التعصب على من يضادهم وإلزامه لمن يخالف قوله بما لا يلزمه والتشنيع عليه. وإذا كنا مأمورين بالعدل في مجادلة الكافرين وأن يجادلوا بالتي هي أحسن فكيف لا يعدل بعضنا على بعض في مثل هذا الخلاف. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. وهنا أمر يجب أن يتفطن له وهو أن الحكم بغير ما أنزل الله قد يكون كفرا ينقل عن الملة وقد يكون معصية كبيرة أو صغيرة ويكون كفرا إما مجازيا وإما كفرا أصغر على القولين المذكورين، وذلك بحسب حال الحاكم. فإنه إن اعتقد أن الحكم بما أنزل الله غير واجب وأنه مخير فيه أو استهان به مع تيقنه أنه حكم الله فهذا كفر أكبر. علق عليه قال الشيخ أحمد شاكر: وهذا مثل ما ابتلي به الذين درسوا القوانين الأوروبية من رجال الأمم الإسلامية ونسائها أيضا الذين أشربوا في قلوبهم حبها والشغف بها والذب عنها وحكموا بها وأذاعوها بما ربوا من تربية أساسها من تربية أساسها صنع المبشرين الهدامين أعداء الإسلام، ومنهم من يصرح ومنهم من يتوارى ويكادون يكونون سواء فإنا لله وإنا إليه راجعون. وإن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله وعلمه في هذه الواقعة وعدل عنه مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة فهذا عاص ويسمى كافرا كفرا مجازيا أو كفرا أصغر، وإن جهل حكم الله فيها مع بذل جهده واستفراغ وسعه في معرفة الحكم وأخطأه فهذا مخطئ له أجر على اجتهاده وخطأه مغفور. وهذا التفصيل هو الحق الواجب عند أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالحكم بغير ما أنزل الله، فإن الناس فيه أقسام. القسم الأول هو شر الأقسام، أن يرى أن الحكم بغير ما أنزل الله غير لازم ويجوز تركه، ويرى أن الحاكم مخير ليس حكم بالشرع وليس حكم بغيره فليس لازما أن يحكم به، فهو قال إن الشريعة أفضل أو قال إن الحكم بالقانون أفضل أو قال في الأمرين جائز، فهو رد على الإسلام كفر أكبر. إذا رأى أن الحكم بما أنزل الله كان واجب وأن الناس مخيرون إن شاءوا حكموا بما أنزل الله وإن شاءوا حكموا بغير ما أنزل الله فهذا كفر ورد على الإسلام مطلقا، سواء فضل حكم الطاغوت أو فضل حكم الشرع أو جعلهما سواء في أي أقسام الثلاثة هو كفر ورد على الإسلام لكونه جحد وجوب ما أنزل الله، وهذا الجحد يجب الردة، فإن من قواعد الإسلام ومن أصول الإسلام أن إنكار العبد لما أوجب الله من علم أديب الضرورة وزعمه أنه ليس بواجب، أو إحلاله ما حرم الله ما علم من أديب الضرورة أنه محرم كالزنا والسرقة ونحو ذلك، فإن هذا ردة بالإجماع ومن نواقض الإسلام بالإجماع. والحكم بغيره والحكم بأنزل الله مما علم من أديب الضرورة أنه واجب وأنه لازم، بالآيات الواردة في ذلك والحكم بما أنزل الله وربك لا وربك لا حتى يكون الحكيم في ما بينهم، وبحكم الجاهلية يقرون هو الأحسن والحكم لقوم يوقنون، ومن يحكم بأنزل الله فأولئك هم الكافرون فأولئك هم الظالمون فأولئك هم الفاسقون. هذه الآيات وما جاءت معناها كلها واضحة في وجوب الحكم ما أنزل الله، فإذا جحده جاحد وأنكره منكر قد يجوز الحكم بغير ما أنزل الله، وإن فضل الشريعة على ذلك فإنه يكون بهذا جاحد لهذا الأمر العظيم، يكون بهذا جاحد للأمر العظيم ومنكرا لما أنزله الله. أما من عرف الحكم وأنه حق وأنه واجب الحكم به ولكنه منع عن ذلك شهوة أو رشوة ويعلم أنه عاص وأنه قد فعل منكرا عظيما، فهذا له حكم أمثاله في أصحاب الكبائر، وقد وقع في كفر كما سماه الله كفرا ويسمى كفرا أصغر. النوع الثالث حكم بغير ما أنزل الله عن جهل بعد اجتهاده وتحريه الحق وطلبه الحق استواء وسعى في طلب الحق، ولكنه صادف أن حكمه ما وافق الشرع بعد اجتهاده وحرصه وإخلاصه، فهذا له حكم أمثاله من المجتهدين المخطئين، يكون له أجر الاجتهاد ويكون كأجر الصواب بما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن العاص رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا حكم الحاكم اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم اجتهد فأخطا فله أجر. هذا هو الحكم الفيصل في هذا المقام الذي يجب المصير إليه عند أهل السنة والجماعة عند أهل الحق. نعم نعم. النوع الثاني في حادثة واحدة ولا في جميع الأحكام؟ في حادثة أو في أحكام؟ سؤالي قول الحكم مجازا، اسمع لي أن المجازي أفضل على طريقة أهل المجاز، يعني يتوسع في تسمية الكفران، يجوز أن يسمى كفران ويجوز أن ينفع عنه كفر، من يريد كفر أكبر نفي عنه ومن يريد كفر أصغر جاز وصفه المجاز عنده ما يرضي نفسه أو ما تجده اللغة توسع به اللغة على خلاف اختلاح المجاز. نعم. النوع الآن في العالم الإسلامي يعني ليس واضح في أي الأقسام، إنسان حاكم يصر على الحكم غير ما أنزل الله في كل الأحكام، بل يشرع غير ما أنزل الله ويلزم الناس به ولا يتعرض لأن هل يعتقد أن حكم الله قد أنزل، لا يتعرض لهذا، لكن يلزم الناس بغير ما أنزل الله والذي يعترض عليه يعاقبه، فهو لا يصرع بلسانه أنه لا يعتقد. الأصل هو هذا، الأصل التفصيل هذا الأصل اللي يظهر من حالهم، من يستحلوا ما حكم معهم هذا يظهر من حالهم، لكن حكم عليهم بأنهم كان الكفر هو أكبر حل ظاهرهم، إن ظاهر حالهم استحلالهم، ظاهر حالهم وتصرفاتهم أنهم يرونه أولى أو أنه أنزل أو ما أشبه ذلك مما أو يتألف به الناس بزعمهم أو غير ذلك من الأشياء، فالذي يظهر من حالهم ولا يظهر كفر أكبر هذا ظاهر من حالهم، لكن إذا لم يصرحوا بذلك يجب التوقف يقدموا للهوى وضرعاة أمور في سياستهم دعتهم إلى هذا مع إيمان في قلوبهم أن هذا خطأ وأن الخطأ يلجئ إليه في زحمه. نسأل الله السلامة. هل يدخل هل يكون كالحكام الفسق فقط أم يكون هذا من الكفر الظاهر؟ الفسق والكفر الأصغر هذا لا شك فيه، وإنما الكلام في هل كفر الكفر الأكبر على هل المرتدون أم لا، هذا محل نظر، إذا لم يصرحوا بأنه جائز أن عمله يقتضي ذلك. نسأل الله العافية. الأصل لزوم الأصل، الأصل لزوم الأصل ألا يكفروا إلا بعد المعرفة لأنه استجازوا واستحلوا وأنه لا جائز. نعم. القرائن الأحوال ما تكفي قرائن الأحوال تقضي أنه مستجد ولا لا تقوم لكن الحكم بالردة أبو وراء ذلك مسألة أخرى إذا لم نحكم عليهم بالكفر ألا يجوز أن نعتبر أن هذا من الكفر الذي يرى إلا أكثره كفرا ولذلك يقتضي الخروج عليه البواحي نعم ما اعتقد يعني ما حكمنا عليه هو بالكفر لكن هذا الذي رأيناه كفر وهو مصر عليه ألا يكون هذا سببا للخروج عليه سواء قلنا إنه كافر في قلبه أو لم نقل راح الكلام كلمة العلم مثل هذا إذا كان في قوة قادرة نعم. مولة قادرة نعم. تستطيع أن تلزمه نعم. وأن تقاتله على ذلك له ذلك حتى لو سندون هذا الشيء نعم. وكان لك هنا قوة قادرة تستطيع إلزامه بهذا الشيء نعم. أن تلزم بهذا الشيء ولا قاتلناك نعم. هذا الله ذكرت في الشيء تقييد التنمية إيه معنى العلم على هذا نعم. له الدولة لا تحكم الشريعة نعم. أو لا تمنع الخمر نعم. أو لا تمنع الربا أو لا تمنع كذا أو لا تمنع كذا نعم. وجب على الدولة الإسلامية أن تلزمها بهذا الشيء وأن تقاتل إذا أصرت وأبت نعم. نعم. وورد الشيخ رحمه الله بقوله ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله مخالفة المرجئة شبهتهم كانت وأراد الشيخ رحمه الله بقوله ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله مخالفة المرجئة وشبهتهم مخالفة من المرجئة مخالفة المرجئة لا لا من المرجئة نخالفه في هذا لأنه لا يضر معه ذنب فهو الشيخ يضر معه ذنب يجب الوعيد والخطر ينقص الإيمان يضعف الإيمان ما يفتح الله في صلى الله عليه وسلم أراد مخالفة المرجئة ولا نقول ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله مخالفة المرجئة وشبهتهم كانت قد وقعت لبعض الأولين فاتفق الصحابة على قتلهم إن لم يتوبوا من ذلك فإن قدامة بن عبد الله شرب الخمر بعد تحريمها هو وطائفة وتأولوا قوله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا فلما ذكروا ذلك لعمر بن الخطاب رضي الله عنه اتفق هو وعلي بن أبي طالب وسائر الصحابة على أنهم إن اعترفوا بالتحريم جلدوا وإن أصروا على استحلالها قتلوا وقال عمر لقدامة أخطأت أستك الحفرة أما إنك لو اتقيت وآمنت وعملت الصالحات لم تشرب الخمر وذلك أن هذه الآية نزلت بسبب أن الله سبحانه لما حرم الخمر وكان تحريمها بعد وقعة أحد قال بعض الصحابة فكيف بأصحابنا الذين ماتوا وهم يشربون الخمر فأنزل الله هذه الآية بين فيها أن من طعم الشيء في الحال التي لم يحرم فيها فلا جناح عليه إذا كان من المؤمنين المتقين المصلحين كما كان من أمر استقبال بيت المقدس ثم إن أولئك الذين فعلوا ذلك يذمون على أنهم أخطأوا وأيسوا من التوبة فكتب عمر إلى قدامة يقول له حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ما أدري أي ذنبيك أعظم استحلالك المحرم أو لا استحلالك المحرم أو لا أولا أم يأسك من رحمة الله ثانية وهذا الذي اتفق عليه الصحابة هو متفق عليه بين أئمة الإسلام قوله ونرجو أن مستحيل الحرام يكفر ذلك أما من فعل غير مستحيل فيقام عليه حد من فعل خمرة غير مستحيل يقيم عليه حد وهكذا فريقة وقلب وأشبه ذلك ومن فعلها مستحيلا فارتد وقتل قتل المرتدين فقدامه وأصحابه ظنوا أنه يتقوا وآمنوا كما ظن المرجئة أنه لا يضرهم ذنب فأجمع الصحابة على أن هذا خطأ يضرهم الذنب ويضرهم المعاصي